أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يلا بادو وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي هنا صاحب سنة تفسير كقرآن ككريم كا فخية طبان آيات بوكا كوبان يهي آيات طبان يسقالات بوكا باللابان آيات كنميدا من سورة الرعد آيات صدون يافراد نواكو أبيهي من سورة نفسها كسل سورة الرعد كميدا. سورة الرعد وسورة يابله قضايا توحيدنا أولا هذا شيء سيكما دنبايسا عشر آيات دوو الرئيسة وحي سمان ليسا مقارن إساقو اللغذي آيات دوو دي هوري كعشر كي هوري ودن بيي أين سمان مثال عاد واللغوك لقرت الحق والباطل لإن وقونا تلمامي وح محسوس إنو نقان دب يبيو أين اللغذي باستعمالو نقان أي حق إيا باطلك أبورك مركو بيها السعودان أما برت لدلالين أيو كربو دي وحو البكسر مرا أفضلنا بابا يا باطل كي لقوت المامي هي ذاتك يا دلك وأنفع توقع يا داقنا بحية ذات هي دنيانا دافية يا بيرت اللقاء فايديسو أما هو الالهان أما ألاب لقوح الرقودانا حقي باللقوت المامي كلك أمركي حقي يا باطل كي لبات المان وعاد عاد وإن فامك الرلي لقسي أي أهل الحق وأهل الباطل حق تقولي من قديم زماني وحديثه أما وقتي هوري أما هدر سيدوك لباطلنا تدبولي كل كاس أهل الحق أهل الباطل أي آيات كعاونا لقوك لبرايا. قال تعالى فبوحو يرى فمن أحد يعلم أنما قرآنك أنزل لدجيي إليك هذه الرسول كاللقو دجيي من ربك خبّي حقي لقاك دجيي الحق إنو يهي قف أب حتي قف كأوغا ذا قرآن كحق ألك يمد إنو يهي إيمانك وحاكا بي أغانت الإيمان والعمل علمك لياقيم مالي كل قف كان وحو أغا ذي إيمانك قرآن كوحو أغا ذي ألا إنو كيمد حقنا يهي فبدأتنا وارهمي وانوكو داغمي معناها أسعد حد كاريزان في سورة الحج عند قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن العلم والإيمان والعمل انت المكة لها رأيين إن دوحي أغاتب هل كان كدف تدقيم ملك وحدا أغيب إن درمي تدقيم ملك وهذا أقول لكم إن سعد كل قنت متقاند. إذن العلم والإيمان والعمل صدعنا كالهرين حتى وقف كصدع حديث كدر سبي قرآن كي أقعد حق إنو يهي أبدادنا الرمي كنا دغمي كمن ميو لمدي هو إساق أعمى صدع دفكين لا يعلم ولا يؤمن ولم يعمل قفان أقعدين بقرآن كي حق إنو يهي حدو أغادين أنا الرومينين حدو الله بدا أسكتر سد أنا كو عمل فالين لكن سد حدي وواكين دلايا كمن هو أعمى عن العلم والإيمان والعمل سد حدي بقف كاين دلا لبدا ما إسكمد با هذا اللقوي دي إنا ين إسكمد هين إنا إسكمد يهين إنما وعك لماها يتذكروا وحوان سمه وعقلي يحقي الرمت قشاء أولو الألباب قلبي عافي ما تغفضتك عليه كلمة أولو الألباب ينبغن بي قرآن ركسو أرورتي لكن عوض برندو تنوح أولو الباب ليه في سورة آل عمران وحين كسو مرني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولو الألباب سورة دان سورة كدن بيسا محي كل ما انتون تآيات أودن بيسا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة سادة حتكارك دونتان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة زمر حتكارك دونتان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن من هم أولو الألباب؟ فكان ما أنت اللي قبضي أولو الألباب لو بحي واكواما سدات المان بيلي سدات المان بقيسو سادو قرتد أولو الألباب مركات قرتد نادو بيرتد حجاب كافو غلمر. قال تعالى إلى وحو إلى الذين أولو الألباب يوفون لما يسترى لأحد الله بلن كأب مركا وغوريس أولو الألباب تلمان تودك وبعد وعوي وحي أباك ولا بلمي أي بوحيين وحينوني بلن كأب مركي الأوروريو أتكاليف شرعيو وحي أبا نادري أحيل هاي النظر ساري أككوب من لبو افعل ولا تفعل أما يلا ما هيالي مركي الأوروريو وانت أفر باس أو أوي الأمر والنهي والحلال والحرام بلن كأين بلن كالي أفر تاس أو أوي وحي الله اسفري وين لك صباح وحي الله اسكرهبي أنك وين لك مر وحي الله اسوح علي وين لك قنع وحي الله اسكحرمي وين لك مر أفرت أنا بعهد الله أقوى أوي كل كأول الباب كمرك ووريس بلن كأبي أوفيان وحال أبري بلن أوفنتي ولا ينقضون الميثاق بل ماذا لك مبريان ميثاق أول أهد بلن الموثق أما بشهادة أو بالإيمان مرك الله بلمه أنا رنتين بلن لغو أكينين أما دار لغو دارو أما مخاتي قرين سيدا مركي إبا أولنا يري خلاصت بربكم أنا قال ربك إن ماهي ما سميه قالوا بلا إنك إباني شهدنا على أنفسنا إن أتحب النوتاي وأن ربك لا أن أنقبين هذه قادنا أبورتي ودنا ملكيدو ودنا ما أدمشو أنا قال مرخاتي كلك بلن قاسي بلن لك لي مجبية للألبابك هل تلمان لبضع كسو قادو تلمان توضى اللبا والذين ضدك يسلون حريرية ما هو أمر الله إباو فري به ماغا أن يوصل إلا حريرية تلمان تلبد وهي إلى آيان الحريرية ويروامحي من الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام والتوحيد قرابة دي هل حريرية إيمانك هل حريرية وإلى هل الرمائي إسلام نمادي أمور الدين مركي صوبنا عليه الصلاة والسلام إيا ملك جبريل أي سؤال هي جوابت اسكت ضولت ومد أن الدين تهدي لبراي أخبرني عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان حديثك يدور لما ذي محو نبيكو كبا كبايا ما تقارن قب كان مايا فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا وعدوا قاتا أركانتا دينتا إن اللبية طبانتاي شمت أركان الإسلام كا إيا اللحظة أركان الإيمان كا إيا إحسان لبية طبانكا سأركان الدين لجيلا بهذا الحديث أو دليل ومهما ذا جبريل وأيمد ونبيكي إيا سكيس ويدين أيان سواشا جبريل بالي يا محمد أخبرني عن الإسلام الإسلام وأنت شد إلى آخره أخبرني عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله أخبرني عن الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى ولكن وعلم ماذا بمجمع من الصحابة توقيت كذلك الصحابة أهد بيوجوك تاماشا لما مقنا قال لن يهي كل كاسو يري أتدرون من إسرائيل ورأي أحدك وحي ويدين أي متقنن الله والرسول أعلم من كان منقان فإنه جبريل توقيت كارك فإنه جبريل. طيب نبيك أتاني مدهم ولا أتانا مدهم أتاكم إمات كان هي مهمة إذنك أمتا عسكنت أذنك إذن يمد وما هي المهمة محولا يمد يعلمكم دينكم. إذن دينة الحريرنا وإنتص الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام قرابة إنتان الحريرنا أولو الألباب كنت أسمقوية تلمانتي اللبادو تيسا دحان ويخشون ربهم خبي وضبي كهي بيستان كلمة الخشية عبسي واكد وانت عبسي ذا ووح عادية ونفتك القعالة ذا اي كوا بوري كران حرم وحان كلالا هين حلق يروكاه اسبو ذيبا واتك عبسونيس اموكو قيناكو ديلا لكن خشيتها واكد وانتهي سيرا ترادت خشيتها ولما ذا العسكي. وصدق الله في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقني. إذا خشيتها وحاول بغلين هبال لك بقو تعديم نلجروا كلك وحا هبال وينية انت تقال وفان قولين محوك بقايا ما بيقان كلك ويخشون ربهم ربك وتكاهي بيسا خشيه محيك وابو ريس خشيه إلى أمرك يكو جيرتو وحو كفري مدى يحي كارتيد وحو كاربين مدى رداري كارتيد خشيه أمرك يكو سهلانتهاي والضمير كاقية إيمان كاقدينتو مكاس يكو سهلانان أيان إنا ويحي إباكو درين الدي عدد وحو كاربين دردارتيد لكن خشيه أمرك يجيرتو مايو تلمانتي أفراد ويخافون سؤال حساب سؤال حساب عشرك عليكو جيرتي أو يقف واحد قشي جوغنو انت اللقو قدال جوغسدو بكل صغيرة وكبيرة اللقو قادو انت سان لقو قرنين لقونا لافين كلك ويخافون وحيك بقايان قلنا البابكو سؤال حساب حسابهم بيك بقايانو نوحو بلقو سمية برو سنوحو والذين أولى الباب صبروا نفط وذي بيحنتين وحيكا انتين وحي معاصيها اي نفت جعلي وحي كانت وحي اي مصيباها اي الله كينا وهو صبرانو نفت وذي كانت وحي طائعين لفرين وليه مادين اذا سدح ذا قيبو لي اي سيدي ستعرف كيسانا حبس النفس على ما تكره ما في حق موقلا لكن سنك اللي يقل يالربا ربو قصبو كل كاداتك نفت وذي كانت كاليها انتي حي ربانا ابتغاء وجه ربهم أملك عليك كيسارك الدنيا آخرة طول من ربانة ألا وجهي سي ربان آخر درجة وأنه عجلنا لمرك إنه سدحوا قيبيني قل يا إيا عمتضي يا عرورتي يا وينك يا ذيك تدى وقيبت أبي كوبات قيبت قيبت أكوين والرضوان من الله أكبر قيبت كسيوين أن نظر إلى وجه الله عز وجل. إذا لبضان بوش قيم أولى البابكو جنة وحلماها سواء مخلوقة خذها إلى هو الربان لكن أركتنا إبيك الجعليين والذين ذاتك صبروا نفط وضحى بساها أنت ابتغاء وجه ربهم ربك وجهك سراد أنت لحوة ويواقام الصلاة صلاة كوة توسية كوة كذما كوة توسية قبل الأول الأدوان لو يسقط يا ترى ما لا توسية ما توسنت أنا مقن صلوا كما رأيتموني أصلي مقن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مقل أركان كذي شروط كذي وجوب كذي هيئات كذي أسلوب كذي لولا ما استرى مقل كل كوايس كحرفة وكلة صلاة قوة توسية وأنفقوا بحية مما كي وحكى بحية الدولة رزقناهم أنسين الرزق من تنفع به مالك الرزق اللي شايق عمتدين يعني لمودين حوق ورزق علمك هي عقلك هي حولها يا عروتا يا قريقا يا عظماتا انتم هو رزق يا باكوسيي سلو بحيا إلهي كوسيا لغو نقا ودو ينكو غالك يا لغو بحيا انتبا وانفقوا بحيا مما وحي رزانا من كل فيني سرا قرسودي يا وعلانية الموقشو وقدن بيشي سده ويدرعونا وحي راعيا من حسنة السياحما دم بهدو كي ماذا توبي كدب قيني قفا ديو قفا مركي واكو صفين حرايا كلك حومها مركي كي مادان كما واسدان كلك حومها لقد بقايانا إن الحسنات يذهبن السيئات حومي بيحاق ايان كلك مركي حوما قلان سمي كد بقايان ويدرؤون وحيكو دافعان السيئة حومي كيمي بالحسنات ونا سيدة الماوي الباب واتقانا برطة المانو هذا أبل قد كذوام أولئك كوان تلماني أولى الباب لهم كلي قد بالي إلا مالي عقب الدار أقل عربسا جنة ديوه قولي عربتين سوسانتاي أولا مهديو أون قاري جيرين أون قباو جيرين أون قوري جيرين جنة ذلك ما قبوه لقد مانا قورو لقد مانا قاري يوضو قنسي ما دعونا با كما دعو دارو سلام با مقا حيدا الليلة وحي مطلوبها ووضا الضيار وحي مرهوبها كان لقى بقايا ماشى مجرى عقب الدار أقل عريبسا كوا أنت المان والباب كايسكلا كل كعقوبة دار وتفصيل مجملة في شيء من التفصيل جنات عدن نقاديك الجنة ديسة أي يدخلون قلايان ها جنة ديبا القلان يا قلاي ويقول الباب كل كمركض وحفي عن هشيد إنو كوكو قاريا وحاكا في عن قدقي كل لي إسلامتي كل عدي المهي أقونتي درسكي أهلكي إنتكي ماشي جوغ ما في عنو ومن بال لقلايا صلح صوبنا ذو من آبائهم أبيال كوضا وأزواجهم حوين كوضيا وذرياتهم فرعوضيا قيمي بدنا ماشي ملكا قلت كل نباكو كل أنسان هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وكلو كل كوحي صوبنا ذو معي صوبنا وحلو صوبنا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وعن كوكورندو كمينس كالمرهو ديانة مسلم إقامة الكوكوتا باسبورك سيسر من الشيبية قلبي الكوكوتا للغبا حبدو كمينس نعوضني شلين إيكاتاي كل كعدتك الصوبانا دي كإيمان صحيحة هي عمل صالحة لبدا كنت دالي وأبيالي يالكو دي إذا الكو أي ماشي تقعي ماشي ما كي تقعي حنبل يدا كوبات إلى هوين واحدة أي سلام قولا من رب الرحيم ماشي با اللغوصو عمبل يينا يا سلذي با اللغوصو بوقنا يا ألا مركو بوقنا ملايك تيبا حكتا والملايكة ملايك تيبا يدخلون قرايا عليهم من الباب وجنذي كجيرا من كل باب الباب والباب ملايك تيبا حنبل يا كسو قرأي سمعي أرانا يا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبده حنبل يا من الملايكة وين الباب لو حنبل يينا سلام نبت قليو عليكم كوركي إنها هاتيو حتى صلوا فلوفتان وعذر هي نباتو هي عيل هي عدادين كسو داركتان وهذا ماتي ماشا هدين لك لو حس مجرى سلام نبت قليو حمان إذن كاد لغان نبت قلو عليكم كوركي إنها هاتي حتى تين أولو للباء وحدنا نبت قليو لكو أشان بما صبرتم أول بادوحي أبايد فريق طاعها كو صبرتان وحي اللي ذكرها بينا وكسفرتين وحي قضية قدرها جهدي هي عنونكي باهدي لفلوفكي اللقوية باكو سفرتين وصدق الله في قولي إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير الحساب قفك مركو سفروا على سينا ما ترسنا حساب لنا الله بالمريا كل كسفرك الدنيا ذات كو سفرتين درتي أياد ما انت كل شيء جنة وكنا بدقشين ما هنو فالنعمة عقب الدهي وهو يقول عن عقب الدار ليلة إذ كجرتان الجنة أي برواق له وقل كقيم البضن قل إذ كسر دوية ملوي أفما نحن يعلمه أنما قرآنك منزل لدجي إليك هذه صوبنا من ربك خبيها حقي لك أقدجي الحق متسك إنه يهقف وقادي ميا كمان لقيمها هو إساك أعمى كإن دلاء قرآنك وأنا قل أغي فمين رائم إنما وحكرا ما يتذكر وحوان سما حق قلا فمتك الأغمى قلوا للباب أصحاب العقول السليمة عقلك عافماتك قبل إن جهلي هي الضلال هي شركي هي التغليد داوعين وحقلك مركا يكتر من عقلك سيدي وكنت أدو فباي وفنتو باي عقلك ودمناي وحمركا دربعك كبديا جهلي هي الضلال هي شركي هي النفاق كبر هي عقلي كل كعقلي دول بيسك تاجان كل كعقلي قديمي لما ربطت كواحد دبم قولوا للباب عقلي عافي ما تخاف كواو صاحبة المنتن الذين قولوا للباب يوفون لما يصير كسر بعه لعهد الله اللب لما ذي ولا ينقضون أنجبين الميثاق اللما ذي أبي أدوم الله كله أن أنجبين والذين قولوا للباب يصلون حريرية ما وحي أمر الله يبو فرج به إساق أيو صلين لحريريو إيمانك إيا إسلامك إيا إحسانك إيا أرحام إيا قرابو يأيو الحريريا ويخشون وحيكاهي بيستين ربهم ربهم ويخافون وحيكا عبسدا سؤال حساب حساب دارا ووحب الله دافين والذين من الباب صبروا طلقاتي ابتغاء وجه ربهم إياك ربهم وجه كيسا شابين تي صدرات الله طلقاتي وطاعدي كطلقاتي معصياني كطلقاتي قبله يقدرك كطلقاتي وقاموا توسيي الصلاة إذا ذا قيمك بلن توسيي وأنفقوا بحيي مما وحان خزقناهم سيني سرا قرصودي هي وعلانية لماذا بكون بحيي يخشى الدنيا يقفك هذا أطاي إنه واحد بحيه صدق ذيسه سر يا قرصودي بين لماذا وافقي حباني يا مالي بين لماذا وافقي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ويدرؤون كرابة فاعية السياء حمام بالحسنة حسنة بي سياد راعيا واطبع سيئات الحسنة تمحوها إن الحسنات يذهب من السيئات كل قفك كايمات حتى توبت هي استغفار هي رد المظالم هي بقنت قبسي حتى التي مادي سياد وبابايس إن الحسنات يذهب من السيئات أولئك قوة لهم إياك كلمة وطبالة عقب الدار دار عريف صمد جنات عدن نقاذيك الجنة ديسي يدخلون قريدونا ها جنات عدن ومن نوال لك الأيا صلاح صوبنا ذيو من أبائهم أبيان كولا وأزواجهم حوان كيقبين وذرياتهم المهد لن يوحي سيد لن والملائكة ملائك تيبانا يدخلون قليس عليهم الباب كركوضا من كل باب الباب لارك كل بي ملائك توفر حسن وهم بلياء يوسو قليس كورت الدار السلام تقان أما عقب الدار ملائك توحي ورانايا سلام النبت قليو حما إذا الكاد لغان نبت قلا عليكم كركي ناعتي بما كي سببتي بأن النبت قليا قواشين أصبرتم في الدنيا كدل قادة فنعم عقب الدار دار عربسا وحاقو برواق بدن عقباكم هذه دارتين أتكو جرتم مقارنة دي قلوا الباب واشاقني لكي حق وقادي كمن هو أما دقيسو إلا لبقى يبوض بالله أفما يعلموا أن ما أنزل إليك من ربك الحق إيهو حيسكو حيران قلوا البابك كمن هو أما إيهو تلمانت أن صدح تلمانه هاليسا أي قرديك الله كان هي حافظة ذا دقيسو فالقد كوذا قال تعالى والذين وحى ينقضون برهنا يوفون نكويك باللوني كوي بلان كيئبه أيضا ما يسترين أوفيا كوى كان بلان كيئبه إيجابيا وحلوا رب الله ألاست بربكم فأنت يكون لفتان أوامرتي هي النواهيدي هي حلال هي حرام ما ينقو تنقلم والذين أرداشا ينقضون برهنا أهد الله بلان كيئبه وكوى رب الله من بعد النساقه بعد وقت كي كذل فبلن كي بريا واقو ويقطعون وحيقيا ما وحي أمر الله أبو فري به إسرع أيوصل إلى حرية من الإيمان واقيا والإسلام واقيا والإحسان واقيا والأرحام واقيا والتوحيد واقيا ويفسدون قصايا اللبي في الأرض للك قديسة بالكفر والمعاصي إلى للك مركو وناجيي مخلوقة للك على الدقنية هي عركة كددا ولبدي بوسمي عركة رب لغا كاني للك عمت لغا كاني مخلوق وحسن قبسن كرين لو قبطي قرعي بيئي دبيل لو كاني فصول الله ديري كتب لدجيي سيان حمانو دعين سيدا مركي ابوه وناجيي يقول بالكفر والمعاصي والجور والظلم والتخريب وحانيكو خريبين ويفسدون قسال لبي في الأرض للك قديسة بالكفر قال لهم يا والمعاصي سدح لنا كافية تلمانتو هذا كمن هو أعمى سدح تلمان وحكونا عيدا قيسو أولئك لهم اللعنة طيرا نمان لقد ديرسا من رحمة بيب وان جنة ليس اكتاقين إياك كي قد باسكال أولئك كوا لهم إليه اللعنة إيران رحمة بيب لقد ديرادو لعنة ديرو إنك سو مخلوق ضعيف يهي إلما مركات قونسة تابل شيء كمق لوايو كلو قويو أذي الله بدفرو وردائر هذه الطاية أنكو جيدين أبلادا إذا فقوني قلقا بريا باربا لحلقا يقلي ميسي ولا دائرين هاي أشو كبا حيا كبا دائرو كوان والا دائري يي اللعنة داران حمد يبلغ فقادو حتى ما هذا اللعنة دي كل عدو والا دائري يي حقيتا قايان ولا هم سوء الدار عقب الدار هي سوء الدار أقل قلقا أروحهم جهنم اللي بما فيها من الغزلين غسلين والضريع والحميم واليحموم قرن كاسية لسديني ولهم إليه سوء الدار دار توحما بدل النار إليه الله يبسط الرزق وصنة من السنن الكونية كمذ إلى آيات ومدي سمد عن تضوب بدني كاس عنتذا اللوبذي والله اختبار ايا ايشكر بل انو اهبان عنتذا كبذي وقم هذيو ام يطغى ويكفر انو قوقو كبرو كلا ان الانسان الله يطغى الراه استغنى حدون شراب بني ادم خواد مارنتا ايبي امبهني سنكو عيكا كسرينة وطبيعة بشري ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض كل كواحا ليقا يا مركع انتذاك عنت اللقا قاليي قالينو الهي سيي كم هذيين كالي مدنا واللقو عريريناي ما ليقا يا يصبر او قلدي والباب كيكو درمو ام يجزع ويضجر انو ملاه ارضو بدبودو تقلق الله كالفيرين ايا اذا لبادو با اختبار كتوسين ميسو كف كان فرمدو ان الهنا اي مد كان لقاليي ان افجع لياي لو دليش الماية باختبار حتى يكون نجحان يا حتى يكون عانا والله أركضونا وصدق الله في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات اختبار قال تعالى خبوه الله يبوين يفسد وافذية الرزق عمتلى لمن بوافذية يشاو وربين وافذية امتحانا واجربا يا ويقدر مدنا وكعريرنا يا إساقنا والله جربا يا إنه صبره أما تشوفه ليه يا لكن تبع هذه البشر كوان معي وفرحوا تبكي وفرحين بالحياة النول الدنيا هو سيسا أقل لسي المدى شيء بالعين لقور سدي حقا بير وبحضي سعي سفع عنا ودلن قول كي دنبيشو كل حي والله فرحي يا ترى فرحان الدنيا اللي وفرحه مركي آخر الله قد يقول لقيمي ياي وحول لقيمي ياي هذي قوة منو بكيري بيا عبي حوقا بيا انتي بسماعك قويان يهين مبسوط بعد نقوليسا لكن اوهم انتي اكون جرائي يار هذي قوة مانتا سوق قور جرتي اهوصي عبري اسخو دردرمان دلكي يوم مانتا دقلو بري اللقاتي دوركي مركات سوق نقوتو اكاو يدي واجه طلقي والقو دي دي مركي لا قد يقيمي مالي قال تعالى وفرحوا تتكوا عليكم فرحا بالحياة النول الدنيا هو سيسي بيدتكم فرحا محمودا وما الحياة النول الماها الدنيا هو سيسا في الآخرة في جنب الآخرة آخرة عبد الله للعلم إلا متاع بكير شاها مدن نحاك لتاس واجوكت أدون جنة ملايا ملاها حذاب ملايا ملاها ملقو وارا ملاها أما هذا دافع ما يضاف دافعيس إذا وحل لقويوه أفسقيريات إلا متى طلبات في حما قال هذا تعنتك ويقولوا الذين وحي وحي لذين كفروا حق بيني لولا وزير ما لدجيه عليه محمد فركي آية كونية آية إكا كتمت وكونية من ربهم ما لدجيه يقولوا حاتل هذا آية لقم حنونه والنبي الله موسى إلى الله يتمنى معجزه يوفرون هربكي من هنون كل كانتي هنون تحقق دربك هذا أبو بكر هي عمر هي عثمان هي علي هي أنس أبو هريرة أيض مشردين حتى يصبح أركان بوار رميين إذن أيض إيمان لقمحنه قلوا حاطر هذا إن الله يبوين يضل واللمية من دتكو يشاو أنه اللمية دونه ولو فأو ألف آيه كل آيات بها الله هردك قفكي إله الله دون إيمان دره ما هنون أيه ويهدي أبوه هنونية إليه إلى الله حكو هنونية من ضدك أنا بأبوه نقون أيه ولو لم يرى آية واحدة هل بيوسا أركن حيث يحاكب ذن لحكون لبب قرصدن يلحدن آيات وضع قرآن يمد كقيم بذن عصا موسى وحيوم دعي هي قرآن كان جوكتاتاً يا قيام جناية تناك قيم بلن حتى ومركا يكون في عويدي لحكم لبب قل صدني اللح آيادو أس قرآن كاكومو قل نورتي يقعان في يوعد محمد الأيو الذين ددك آمنوا حق الرمائي وتضمئن قلوبهم لا بيالقوض وحيكو حاسشا بذكر الله يقول الله هنا فهمنا اللو بأهيه إلى وحيكو سابسنو سدح قيبادوي ما إله بعد ما نيسى وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مركا لما دوحة ذكر الله إلى مركة أدبر يسو وحسون يسو ويديسان يسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا وذكر الله إلى مركة أدمغان قال يسو وحس كبق يسو أما أدون جرى أما آخرة جرى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال يذن وذكر الله انت ويذكرك إله انت هذا صوق هذين إله والآول الشيخ فنلاي كجرته حتى نوى ذكرنا يد كلمة ذكر محال لك كرنا يا الله باري أولا حصوا يوات كل واغري أصنادي سيوسي قدري ثانيا نتذكر حصوصات قالتي مركا ذكرك حصوص قلبها هي عرب كتواقد لماذا سوليهي هذا بقى لا شيء أولا تقدم لك كبدي واحد الذي ينكتر العاوة الذين ذاتك آمنوا حق الرمائي وتضمئن قلوبهم لا ترضى حسن شيء بذكر الله إلى إبا حسدي على هوياي بذكر الله إلى حسكيسة أي تضمئن القلوب لا بيالكم نقادان كلك الله تكون نقاني سوى الله تإيمان كجيرو أما الله تإيمان كجيري ذاتك وسنة الله في خلقه قرضا بأسر هذا من تجارة لك شكاية جعليين قرضا وحبار السادة أسر هذا لقاتي جعليين قرضا عافماتك إنوحا لك شكاية بغيرة وربارتك ورمحك وحمرايا سوق ليلة قرضا أركبا وحيكو حاسشا لابتوضا هوشوضا لكن ذاتك إيب وحيه لابتوضا كحاسشا أما أنت إيب الذين ذاتك آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فري الصالحات لما كبر رياب اللبضان إيمان صوبان ورنا هي عمل صالحة وفرائض هي سنة اللبضة بل لقوتو تدك اللبضة يسكتر صدي طوبة وناك إذيلك أما طوبة قيت جنة كيان لهم إيقال وحسن مآب لا بشف عن آياتين هي مرجع هي قدوم في عنا إيقال إسكال كل كالمركة لا بشف عن هي جنة دونيسو لبهم بدكوت ذالي الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبدأنا تكود ذلك فذكر اللهم أمره والذين ذاتك ينقضون الجذية أهد الله إله بلنك من بعد ميثاقه بلنك أتكين تسيك كذال جبي ويقضعون قوي ما وحي أمر الله بفر به ماك أيوصل إلى حريري ويفسدون خربي في الأرض نلك أولئك قوة لهم يقال اللعنة دهران رحمد بلغة دهراتي دهران نمو ولهم يقالي سودان أقل باسية بلا بلن ونارا الله إبا يبسط في ذي الرزق حنتدى لمن بقوا في ذي ويشاء الرضو امتحانا ويقدر من نواكو عريريا إساقنا ابتلاء واللجي الرواية وفرحوا وحيداتك يكفر عن من حياة النور الدنيا هو سيسا ومن حياة النور الدنيا هو سيسا ما في الآخرة في جنب الآخرة آخرة هديلا لنحدقوا إلا متاع راحير نتمتع قليلا ثم يزول نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ وكلو ويقول الذين وحيوا وحيكوا أذلين كفروا حق ديدي لولا أنزل ما لدجي عليه صوبنا كركي آية ما لقو دجي من ربي فبه عقي ما يدلوغ دجي يقول حاطر هذا إن الله يبوين يضل واللمية من ذاتك ويشاء إن اللمية لدونه كل آية هذه اللي هردقه إن اللمية ويهدي وهنونية إليه إلى الله يبوين حقي وحكو هنونية من ذاتك أنا بأبون نقون آية ولو لم ير آية واحدة مدبا يوسن أركنة الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وتطمئن فإن قاتي قلوبهم الله بيالكوضة بذكر الله يبوين حسيدي ألا هويا بذكر الله يبوين حسيدي با تطمئن القلوب نابت مؤمنك أي كن نقاتا الذين ذاتك آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال ونكسا طوبة قد كجنة كيا لوينك بضل أما طوبة ومن الطيب لك كاني ونا كل ديسة لهم إيقال حسن مآب قدوا قيم بضلنا إيقالوا كذلك أرسلناك في أمة تنورد قال ذي برسولك قتري وعكو صادرين من الرسول لما تهد كما في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا سيدا لو بابليي ولو بابليي كذلك سيدا نقدرنا كوي كاوريي ونبي الله نوح يهودي صالح يوحي النبيان الأدن بيسيكا الرئي سيدا أن أدرني أيان أرسلناك أنك أدرني أنك إباءك أدرني وأنك أدرني في أمة تبلع لي وأمدتنا أمداتي قد خلتك من قبلها أمدها ارتدوحاتك أمم أمدياراتك إياك الدنيا ذاكما باللابنين أمديار بلن أي أدن كيمي كدغلي جيري تبادتنا دافاي يا ترى رسولك إلا تري وعدا أرسلناك إلا يري مهمة دي سوامة كيست مهمة دي رسولك لتطلوا إن أغريدي عليهم كوى اللغود دي كركوضة الذي قرآنك أنا وحينا وحيوني إليك أذيك كلك مهمة رسول الله وحي نقطي قرآنك أمدا لغو أغريو كلك دي قرآنك أخرين تيسين لغا فقادا لصوقا دي حقه دايا خير لغه لاي تاريخ غابن وأين إنك قران كرنو وحين سو قارني يسوى بشر رمضان لليس بقران وكتب تاكا اللي اسكال الله خبايستو مركي بلسون لقارن ورمضان تفسير الله بالله جوز لبهد اللي قاغرينا انت اللي اسكال الله وكتب تيكا وحين هدر مرينا لبئية طبانك بالعضبة ان تفسيري حديث الاغري وحين قران كرنا نتيجة ذاك لالاتي اخرين تي قرانك هيركين مانت الدين كم مرينو ودلك أن يددك أن أمر أيو يدك قران كرتان فضلك الله عليه قرآن كهو سبابا كل كان مهمة دي رسولكم حيهي لتطلو عليهم من الذي أوحينا إليك إذن قبك أليه أليه حاغر يا قرآن كهدو حكي قان كان قوين هاخرست وانتا مهمة دي مركزة نتيجة دكتك هي إيمان لك آرأي لتطلو هنا داغر دي عليهم هو اللغود دي ريكور كودا الذي قرآن كهو أو أين أن وحيني إليك هذه وحلوا أغرنا يا وهم يكو يكفرون كفرنا يا بالرحمن كل هذا المشركين تا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قلت لجري إبان حريصة الرسول كيدين تري وحي كيدين تجيي وسجود عابد الرمي الرع وما الرحمن الرحمن محل يلمي حقاك وارت الدرك بلن لا نعرف إلا الرحمن اليمامة مسلمة الكذا مسلمة الكذا إن كاسا نقام بير هذا كل كاسا الله شيئا لا يري الرحمن علم القرآن حتى إذا نقول الرحمن وملك ذاتك القرآن كبرا قل هو الرحمن وآمنا به أن لك عديدك أت الرحمن تفرته إسرع رميسنا وهم يكفرون بالرحمن يقول الرحمن كالكفرين يدين كنت الأغري يقول حاتل هذا هو الرحمن كدي دنتهم با ربي أنك إلهي أبورتي وان رميسناي وان رعصناي لا إله أحد قرلوا عبدا مجروا إلا هو رحمن كان أن رميسناي إذن أدي دنتهم ماهانا نعبد حقا ونسقعين لما أركو عليه لا على غيره حسروي رحمن كلية كركي أي أن توكلت عسكناي وإليه لا إلى غيره أكل الدنك ملي رحمن أيام متاب الله وشديد النقوطي ولو أن قرآن سيرت به الجبال أكسك يا إرادة قرآن لك نقاديو وبيها نلو جيحو نلك أكدبع دوحا والله بيرتها نلو قديو أرنتي بايبك جوابي ولوكو أن قرآنا حدي قرآن سيرت به قرآن كاللغو سعودسيو الجبال بورا حنا لقى لغاجي إليه أو قطعت هدين لقويه به قرآنك الأرض دولك أو إلى يالا برقيه أو كلما ويعطسده قصيه إيه وذي فلا لمن هل كما يالها وطريق لها عربته بانوبها الناج انت الله سوصاره إن إلا لحد الله أو كلما هدين لحد ليه به قرآنك الموتى تبكي قريه ذي انت قرآن سالوية لا يهدو جيرو لكان هذا القرآن بوهلا أو حتى انت أصلاه يهلو لما آمنوا مأيان حمايان فمسالة القضاء والقدر حتى أن أبا إيمان ذين كتلا قرين سيكا صوح الله ذين كسما أيو حمايان كريميسا بل إني حمايان دا لله أبا وين كريكي بوصقنا ذي الأمر طلب فليس جميعا دامان كل قددك مؤمنين تأصحاب رسول الله وجع ليسي إن شروط هذا اللو فليو رضي وحرمين أيان هي إيب الله أضلي فقال عز من قائل أفلم ييأس موينوغي الذين أخيارت يأس بمعنى يعلمون أفلم ييأس موينوغي الذين أخيارت آمنوا حق الرمائي قلت إليه شروطها الله سميه ديوح الرمائينا فلا قيتك الله ربحيه موينوغي اللو يشاء الله حدو إبادونه لحد الناس فكينو هنون الله سميع سوليه ولو شاء الله أداكم أجمعين حدي مشيئات كل عضو قال وذا هنون الله لكن مشيئاتكم مردعين ولا يزال كما زولا الذين وعى كفروا حق بانيين تصيبهم من يكون عيسو بما كن سببتي أي سنحو سميا يا كفر يا معاصي قارعة بلد برقويسة أو تحل من قارعة دكتو قريبا ملونو من داره ما قال الله وملونو أي مصيبة كتعه أما أو تحل أذيك الرسول عيدا وطا إنا دكتو قريبا ملونو من داره أقال الله جيشك إسلامك أدقو قبتنو قلك بما سنعو طبعا الرموضوع احتماشا مد حسيا هي مد معنويا مد معنويا وكفرك المعصيادة هي سمينا هي هي عقابك دعايا هي عذورة هي فوهينك هي ايدسك هي بلد صوب بحضي كفضك إلا قريبا يكلش مركات كفا سيرتيد وح حسيا وموقانا هي وحندتك بابي هي ايقادومي صوحي لسمييي معها حبالها اللي يسكن ردايو هي أسلحة نووية يقوم بري دورية وحصو بما سنحوما يأيقا سميه يأيقا سميه يأيقا بابيسي طيورا لسميه سلو راح يستو أصوت عضي يدين متك لا يكون عضي مركب مركب بوكو دعي وحي إيبا سميه يسكو ما دعان وحي دمار دمار كل عي مارك جي أما رتي رتي كو دعي أما سعسع كل عضي أما ريري كو دعي إلهي وحو أبوري يسكو ما دعان لكن وحي مخلوق أبوري أبور بابور وكل عي تكسي متك لا تيورد تيورد مركبنا منه كل عين وحين مخلوق سمائي واس كل عين كلك ولا يزال الذين كوي كمزولا كفروا حقا ديدي تصيبهم إن كل عيسى بما كي سيبتي سنعو خبكي يقاديدك يبرتي أي سمائيا حتى وحا عويا مال ليس أرفضيا خبكا هالستا هالا نمو أدوكا قدوماي تقال أدوكو وحان اللغو تقالمو إبربان لبحايا هذه يطلبوا بابايا وبما صنعوا إيقا أول بسمايي أنك ما ننسمي بما صنعوا وحي سمايي قارعة النصيب أو تحول إلي قارعة الدقي قريبا ملودو من داره ما قلدوا حتى ياتي إلى كيمات وعد الله يبوه إبي وينا إي قيامة دوني ذا لقدنا وحي قاردوا سمايسي أي دفاتك لا نيسا إن الله إبي وينا لا يخلف مباجي الميعاد بلمغة بل نهدو قانيبا كما بحو إلهي رسوشيسا بل كما نباجيان كما نباح تصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوباني هذه دباتي عداد نفس الله كاني ولا صبر قلنا يا ولقد وحانا وستوزيا إلا جاس جاسي بالرسول رسول بالغو جاس جاسي من قبلك كاه الرئيسي فاصبر كما صبر سيودو القاتل ودو القادو كون تلقل كوان مدى حيا لكن مدى ياري لكن ترادة هاي إلا سيئي بعد ما يسان هيا حديد ما يسان والأبال مرين هيا فأمليتو وانو كورتي للذين وحا كفروا قالوبي ثم عطي وقت قودي قاتن كقدان أخذتهم وان قبتي إفا كيف سيبابا كان النقضي عقابي عقابتي أنكو حنوجيه بل كورها وقعد موقعها ويجواب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تبرقون تي ظالمين تلقوا سمايي إيا بدبادة انت فعنا إلا بدبادية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون كلك وقعت موقعها ما لقم متنابي بعضي سحاب سنواه بعضي مجرمين نواه دبر قويسي مؤمنين تي نواه لقى بدبادية حدي إيبان نوايدية فكيف كان عقاب حنوجين تنعاسيان حنوجين بل كور رمى وقعد موقعها فما أحسنها ونقبلا كذلك صدى أن رسول شهروا ديرنيوان أرسلنا كأذيك نصوبنا كديرني في أمة دو نحنيبان كديرني قد خلط أي تكتي من قبلها هي ظهرت الأمام ومديالاتي حنو كديرني لتتلوى إنه أغريدي عليهم كوركوضا الذي قرآنك أوحيناه وحيوني إليك أبيك وهم إياك ويكفرون الدينية بالرحمة تبين حريصي نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد إلهي مركه هرنا أبوري يا كل لازمي إنه دوني لصنا أبوره فضلا منه وإحسانا أيونا أبوري حتى لا هدونا أبوري نما لافن نعمة الإمداد وحنبهرين عافمات بادية بيو يونو قدري لبداك بعد نعمة الإسعاد إمانك يونو توسي كلك إلهي الرحمن أن عريسنا يقوك كفرنا كواغري قل وحاطر هذا هو الرحمن كذي دينبا خبيانيك ربك يا لا إله كرمد الوحاف ذا مجر إلا هو رحمن ماهان عليه رحمن كريه تكركي أي أنت وكلت عسك ذي إسوديبي ثلاثارتي وإليه الرحمن كليك أي مطابي نقص ذي ذاعتي ولو قر أن قرآن قرآن سيرت لقصعوتي يبيه قرآن كألجبا قرآن مكاتي قرآن كاللقر ريحه وماشا لقوايو أو قطعت هدين لقويو به قرآنك أن أرض دولك إلى يالي بيال لقى برقيو أو كلما هدين لهدريو به قرآنك الموتى انتي دمتي لما آمنوا فما يمايان وحبا بل ليس بيان ده لله أبوين كريه أي على أمر ثلاثة فليس له جميعا نمانت أفرم يياس موين أغين الذين أخيارت آمنوا أقر ميي أن لو يشاء الله هدين أبدونه إن الله هدى الناس أم كانوا لله جميعا نمانتون لكنوا سندونين ولا يزال الذين كوي كمسجولا كفروا حق الديدي تصيبهم إن يكون عيسو بما كي سببتي أي صنعوا سميا من الكفر والمعاصي قارعة المصيبة كل عدي كري عذر إي أيدي سيافوين أي كردقي أو تحلوا إن قارعة المصيبة دقيسو قريبا ملولو من داره ما قلدوه للقريب هي الضوفان هي الداعون هي الداع أي كليان دعايا حتى ياتي إله كلمة وعد الله حب يبوي سي قيامه يبوي إن الله يبوينانا لا يخلف مكو بيالو الميعاد بلمض ولقد وحدب أستوزيع إلا جاسياس بالرسول فصليال من قبلك هذه كاهر أي اللقو جاسياس واصل لأيدي ولا أيدي فأمليت وأسوغي للذين أرداشا كفروا حق الدين ملمان كاذيب ثم هذا الملمان كاذيب كذلك أخذتهم قبطي فكيف صدابا كان أونغضي حقابي حنوجين تان حنوجيو أفمن هو قائم مركي حق يبادلك لبط المان وياب لنا لسيي صاحب الحق وصاحب الباطل لبط المان لقسيي أي الله عز وجل سبحانه وتعالى هي وحي خير الله عابدين يا أصنام يا وحى أي ماشى أن مقام وحال سمي مقارن إساق ديد قال تعالى فبوحي فمن أحد هو إساق قائم كفر الله ذي دل تاقا على كل نفس نفلارك كل قد كرك ذو تاقا ياهي مما وحي بولا تاقا ياهي أي كسفت قلبستي ونوح في عن هي وحو نفل أركبة ألا كرتاقن هي ذيبو أبوري من يذيبو سميي حوني سوحي سميسو يقرأي هدونا وكاف المريني وحدي عنا ملي وهو الأركبة علما وقدرة أيوكو كوبي ألا ساسمية كمن لم يذي ليس كذلك بل وحنا العابدي ساني أصنام محي أقيهين محي أبوران محي وحتران محيهن محي قبطان محي كيالاو وحارنتا كتصينايا وجعلوا قال ذي يالي لله أبوين أي شركاء لم يديالوا يالي في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي ربوبيته وفي ألوهيته بيكاق إبقاليا شركو يقول قال لها جونايا رسول صوبنا وعاطر هذا صموهم والوحنات إلى قرب ودان مقعبا محل ييرا مقعلو بحيال لواي اعيالك ايبا قرجع لغو سميي مناتبا مثلو بحيي من المنان لاتا مثلو بحيي من الله با لغا شاحي من عزابا لو بحيي حزيز با لغا شاحي كل كان لواي مقعتوصو لغو مقعبو أي الله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون كل كاكوان مقعيده بقار جيحايا وكل ضف أم تنبئونه ووعد بوينه شاقيسا مما وحوصا لا يعلم إباؤقين في الأرض ذلك قديهيسا وحدي أسلامي شركي وحيبه وحلل وحكور حتى يجلوا شاقي لها إن ينجرين درتاد ما شاقين إذن كان لك علم الرومية أنتم علموا أم الله وما وحن إباؤقين إباؤقاتي وإباؤ شاقيسا وإباؤقين قوكا حبيق بنايا أم بظاهر وهم أفكب النيسبة من القول هذا وعن حقيقة لهين لن نلقى لهين وأفكب لقب النيسان أيامية وعن أصنام تأتكو شيء كيسان بل زينا وحا لقرحي للذين وحا كفروا قالوا بي مكرهم حقرت إياك أيكو جيره وكبرك معصية حدونا لقو عذاب لها أي الله قرحي وياه قرحي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وذلك أصدب الله جير وصد تبدا دوال لأهودي عن السبيل وتضع قاهد بأن لك أهودي حدب ومن روح يضلل الله يبلو مليو فما له ومن سقنان من هادي أحد هنونيو كل كيدا يدوى بيد الله وحي أبا هنونيو أي هنوني ومن يهين الله فما له من مكرم إدرى جين كرتان ملك لهم وحي إليه المشركين عذاب عذاب في الحياة إنه القدهد قليه الدنيا هو سيسة من القتل والأسر والذبح والقحط والجذب مر الله إيه مر لقفاله أبار مر لقدهد أدون كنت المشركين تجوغان عذاب كليه كاسف باللول ولا عذاب الآخرة عذاب قيدا بيهي أياس أشاق نبضا عذابك آخرية متك أدون متنا يا كإلالنا إلهي كإلال الله فابيريا هدك إلال الملة وما لهم مشركين ومسقنا من الله إبوين حقي من أحواق وعذاب إبا كإلالية ومسقنا أفمن أحد هو يسقف قائم تاقا على كل نفس نفكل قيت فركة تاقا بمانا لتاقا كسبت قرفزتي والنف والبابا حلئي أسن وعيش قيزتي الله كوك قرآن حساب تمدونا كمن ميول لمدهي أن ليس كذلك وحقي أو إذا قرب وذي وجعلوا مشركين تي وحي يلين لله أبوين شركاء كوى وحلالة قل وحاطر هذا سموهم المرعاب وشركاء محال ليلة محال قران محال قدان محال قيالين محال قبطان انت أسأل كل أيهين أم تنبئونه هو أحد أبوينه شاقيسان بما وحوسا لا يعلمه كوغين في الأرض الوكا القديهيسا أم بظاهر أفضل نيسمية من القول هذا أفكون لك شاقي أورنا أنجرين هي أصنامتا هي وحنة ودودة بل زينا لقرح بالذين وحا كفروا حق ديدي مكروم حقرتي كجيران وإيكي بابا حقرسان وأدونكنا كفريا معاصية آخرانا عذاب أبدا كلك هاجرتي كجيرين هيا الشيطان قرحيي هو صد يجب أن لك أودي عن السبيل وتدي حقه ومن روح يضلل الله هيبا أولميه فما له مسقنا من هاد أحد هنوني مقلوب لهم وحي إليه المشركين عذاب نار بيك إليه في الحياة من الأدنيا وسيسو وحي لذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كلك عذاب الدنيا وحضرك ودقالك ودلك وقفالك وقاجلة وعلادة عذاب الدنيا كلك إنتين أوليين وحانا قرطة وقجلة هدونك كلا سقايا لهم للمشركين فهلذا وحيلئين عذاب بيلئين في الحياة نرى القدهة الدنيا لو وكل عذابين والعذاب الآخرة آخر عذاب كذا جهنم أي أشق من عذاب الدنيا كذب بلن وما اللهم أمسقنا مشركين من الله يبوين حقي كهل مريا من واق أحد إلالية والله أعلم.